في بلاد العجائب، تأليف أم البنين. إخراج عمرو القاضي. كيف خرجتم أيها الحشرات؟ بل أنت الحشرة يا قاتل يا لص. ابتعد بسيفك أيها النحيف. لا، لن تقترب منهم، وإلا ماذا؟ أرني شجاعتك يا من فررت من القتال مع رفيقك شهاب. خذ احذر يا أنس. خذ احذر. الله أكبر، الله أكبر. يا رب نجنا من ظلم هذا الظالم وأنقذ أنس. اثبت يا أنس. ما هذا؟ اتركه يا أخي. اخرج من هنا، اخرج أيها الفاسد. هيا. لماذا تقتله؟ ومن هؤلاء الأطفال؟ هم عبيدي وسأبيعهم الآن. اخرج. ارفع السيف عن عنق الفتى وحدثني. لا، لابد أن أقتله. كما يتمت هؤلاء الأطفال وقتلت أباهم وسرقت ماله. اسكت وإلا أشتري منك هذا الفتى والأطفال الثلاثة. هيا، كم تريد؟ 40,000 دينار. ماذا؟ كيف ستبيعنا وأنت سرقتنا؟ ليس لك سلطان علينا. لابد أن أؤدبك يا أبا زجاج. هذا كل ما معي من مال، خذه وأعطني الصغار، وسأعود بباقي المال وأخذ أبا زجاج. حسنا، هات المال. هيا اخرج بهم، وإلا رجعت عن كلماتي. هيا هيا هيا يا أبنائي. يا عم، من أنت؟ أنا عمار يا بني، وهذا الرجل الذي كان سيبيعكم أخي. وقد دخلت في الإسلام منذ مدة، وأعود كلما جمعت بعض المال لأشتري منهم بعض العبيد وأحررهم. إذن خذ. ما كل هذا المال؟ إنه مال أبي، قد سرقه أخوك منه بعد أن قتله وسرقنا، وقد أعاده لي أبا زجاج. أرجو أن تأخذ منه وتعود لتشتري أبا زجاج قبل أن يكشف أخوك أننا أخذناه، فهو لم يلاحظ أن السيف الذي قاتله به أبا زجاج هو سيف أبي. حسنا، هيا بنا. من يطرق الباب؟ أنا يا أخي. ماذا تريد؟ خذ هذا مالك، أعطني عبدي لو سمحت. خذ، ها هو عبدك. بئس العبد، إنه ضعيف ولا يرى. أبا زجاج، ماذا حدث لك؟ لقد ضربني بالصوت على ظهري. هات يدك يا أخ العرب، هات. هيا معي لداري. أرجو أن تحمل أروى، فهي مريضة، وأسرع بها للطبيب. إذن هيا بنا. جزاك الله خيرا يا عم عمار. هل أكلت أنت وأختك وأخيك؟ نعم، ولكن أختي لا تزال مريضة. إذن سأخرج لأبحث عن كعيبة الأسلمية. سأخرج معك يا أخي. يا هشام، لا تخرج من الدار، واعتني بإخوتك حتى نعود، ومعك زوجتي إن احتجت لشيء يا بني. جزاك الله خيرا يا أخي، لقد أنقذتني من الموت، وكاد أخوك أن يقتلني بسيفه. لا عليك يا أخي، هذا حقك علي في الإسلام. ترى من هي كعيبة الأسلمية، ولما خرجنا لنبحث عنها؟ إنها طبيبتنا، وهي إحدى نجيبات العرب المعدودات، ولها خيمة في المسجد تداوي فيها المرضى وتواسي الجرحى. ما شاء الله ما شاء الله. من أي البلاد أنت يا أبا زجاج؟ أنا من مصر. وكيف قابلك أخي؟ كنت في غزوة دومة الجندل مع صديقي شهاب، وسرقني أخوك. أبشر، لقد انتصروا وفتح الله عليهم. الحمد لله. وهل تزوج عبد الرحمن بن عوف من ابنة ملكهم؟ نعم، تماما كما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. إنه تزوج من تماضر بنت الأصبغ بن ثعلبة بنت ملكهم. ما شاء الله. ها نحن قد اقتربنا. يا إلهي يا إلهي، كل هؤلاء جرحى؟ نعم، عاد البعض من الغزوة والباقي في الطريق. انظر، هذا فقد ذراعه، وهذا قطعت ساقه، وهذا ينزف، وهذا، يا الله، كل جسده جراح. لا تقلق، كلها في سبيل الله. بارك الله فيكم، بارك الله في أجسادكم وشجاعتكم وصمودكم، لقد قدمتم لنا الكثير حقا، إننا لم نتعب في أي شيء. ها هي خيمة كعيبة الأسلمية، سأدخل لأحدثها عن أروى. سأنتظرك هنا. أنس أنس. شهاب، أين أنت شهاب؟ أنت هنا. يا إلهي، إنك مصاب وجرحك ينزف. ظننتك قتلت ولم أتمكن من البحث عنك بين القتلى. آه، لو تعرف ما حدث لي. الحمد لله أنك بخير. هل طببتك كعيبة؟ نعم، وكنت أنتظر من يساعدني لأعود لداري. هيا بنا، سأساعدك. يا أبا زجاج، أين تذهب؟ سأعود مع صديقي شهاب، وأرجوك اعتني بهشام وإخوته وأعدهم لأمهم، أنا أثق فيك، وبلغهم مني السلام. لا تقلق عليهم، أستودعك الله يا أبا زجاج. في أمان الله، في أمان الله. هيا يا شهاب، استند علي. هيا استند. هيا يا أبا زجاج. كنتم مع أنس في بلاد العجائب. كان معكم وجد العربي، عمرو القاضي، علاء أوقة، جهاد أبو العنين، أحمد سراج. إخراج عمرو القاضي، هندسة صوتية عمرو صلاح.